الأصل المقيس عليه الذي هو طهارة الخبث لا فرق بين مائعه وجامده، فيلزم أن يكون الفرع المقيس كذلك لا فرق بين جامده ومائعه. بارك الله فيكم. غيره؟ قابوله. قابوله تفضل. قابوله فيه خلافا يحكي بعض الشروح الجمع لابن السوقي، يعني أن بعض الشروح جمع الجوامل حتى الخلاف في قبولي قبول في قبولي قلب المساواة ورده، وصرح في جمع الجوامل لأن من رده داخل لا يمكن، واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض القائم فيه غير استدلال المستدل، وبينه ابن القاسم في حياه البينات بان المراد بوجه استدلال المستدل بالمثال المرفوع كون الجامع الطهاره للماء طهاره كون الجامع الطهاره كون الجامع الطهاره للماء معقد عنه للماء، ووجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهاره وقوله قبوله مبتدا قبوله تفضل قوله قبوله تفضل قوله قبوله نعم يعني به جمع الجوامع، فابن السبكي يعني به تاج الدين، وأباه تقي الدين السبكي. جزاكم الله خير.